Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Rafi'asha, ni wa daraji. Atfatayyaji, atfatayyaji, ratal alami. Ya Uhaylalju, ya Uhaylalju, di wal karami. Jogetan koyo orkesan, mojo solawat, mojo solawat. وتراجي عطفتي يا جهاد عطفتي يا جيران العالمين يا أهيل الجو يا أهيل الجدي والكرم.